وهذا التنبيه جرى بالأمس الكلام على قوله تعالى والصاحب بالجنة. وأن هذه الآية في المسافر إذا وجد له موافقا ولو ساعة من زمان، كما ذكرت أنها في الكافر ليس بصواب. الآية في مطلق المسافر، وإنما الذي في الكافر قوله تعالى في آية الكافر فقال قال لصاحبه وهو يحاوره، مع أن الصاحب كافر، قال لصاحبه وهو يحاوره أكفرت. فهذه الآية فيها نسبة هذا إلى رجل كافر، هذا الذي ذكره العلماء في الباب. وأما قوله الصاحب في الجنب فهو الملاقي في السفر والمصاحب فيه ولو ساعة من زمان. طيب نكمل إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ومراده بالإمام المؤتمر القراطي، وقد سبقه إلى ذلك القول المازري في شرح البرهان وغيره كما تقدم. تقدم أن هذا المذهب مردود، التفريق بين الصحابة، وأن الصحبة إنما تثبت للملازمين ولمن أنفق وقاتل من قبل الفتح، وأما من دونهم فليسوا بصحابة، هذا كلام بعيد وغريب كما قاله العلائي والزركشي وغير واحد من أهل العلم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول وكل وعد الله الحسنى، فإذا كان من جرى على منوال الصحابة موعودا بالحسنى فكيف بالصحابة؟ وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب السابقون الأولين قوله والذين اتبعوهم بإحسان، فإذا كانت هذه في من تبع الصحابة فكيف بالصحابة الذين تبعوا الأوائل منهم وشملهم اسم الصحبة؟ هذا المذهب ضعيف كما قدمه العلماء، وكما تقدم حديث لا تسبوا أصحابي يدخل فيه شعر ولم يشعر من نفى عدالة بعض الصحابة. قال رحمه الله تعالى فالحاصل أن الحق الذي عليه من يعتد فيه من المسلمين هذا هو الصواب وهو الإجماع، وأما من خالف فلا يعتد به أصلا، فلا يقال قال الجمهور كما حصل للشوكاني ولجماعة من أهل العلم يقولون قال الجمهور كذا، كل من خالف لا يعتد به، لما تقدم من ذكر القاعدة وسيأتي الكلام عليها في باب الإجماع إن شاء الله تعالى. قال بالحاصل أن الحق الذي عليه من يعتد به من المسلمين أن الصحابة كلهم محكوم لهم بالعدالة ولا يبحث عن عدالة أحد. إذا ثبتت له الصحبة ولا يبحث عن عدالة أحد منهم وليسوا معصومين. وجعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول بأن الصحابة ليسوا معصومين وأنه لا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا الخلفاء ولا غير الخلفاء، وأنه يجوز أن يقع منهم الخطأ والذنب قاعدة كلية في هذا الباب. القول بأن الصحابة غير معصومين قاعدة كلية يجب الاعتناء بها في هذا الباب، فقد تقع منهم الذنوب وقد تقع منهم الكبائر لأنهم ليسوا معصومين. والعصمة تداهي النبوة، فإن من تولت له العصمة لزم اتباع أقواله وأفعاله. فمن هنا قال العلماء العصمة تداهي النبوة لأن فيها الإلزام بالاتباع، وهذا لا يكون إلا للأنبياء. ولهذا صار من أصول أهل السنة والجماعة أن الصحابة غير معصومين وقد تقع منهم الأخطاء والذنوب، هذه قاعدة كلية. قال وليسوا معصومين، فمن ثبت عليه في خصوصه قادح ثبوتا واضحا لا مطعن فيه عمل به. وهذا رفع استثناء في قول المصنف رحمه الله، فمن ثبت عليه في خصوصه قادح ثبوتا واضحا لا مطعن فيه عمل به استثناء باطل، وهو من قول اهل البدع في هذا الباب. هذا القول الذي اورده المصنف غفر الله له وتجاوز الله عنه من اقوال اهل البدع وليس من اقوال اهل السنه والجماعه في هذا الباب. فالصحابة كلهم عند اهل السنة والجماعة عدول مطلقا، الصحابة كلهم عدول عند اهل السنة مطلقا، فرادى وجماعات كلهم عدول. فقول المصنف رحمه الله فمن ثبت عليه في خصوصه قادحا ثبوتا واضحا لا مطعن فيه عمل به، هذا من اقوال اهل البدع، وهذا المسلك هو الذي ضلت به الرافضة. فانهم قالوا كل من خالف عليا ففيه قادح، فغلوا في الباب وقدحوا في الصحابة، بل كفروا سائر الصحابة الا 17 نفرا. ومن هنا ضلت المعتزلة ان زعمت ان الصحابة كلهم عدول الا من ثبت في حقه فسقا ثبوتا واضحا، هكذا قالت المعتزلة، كذا قال جمهور المعتزلة، وهكذا قالت الزيدية. وهكذا لما نظر الى هذه المسألة وهذا الاستثناء ابو الحسين بن القطان من الشافعية قال الصحابة كغيرهم يبحث عن عدالتهم، وهذا قول شاذ. قال ابو الحسين القطان هذا وحشي قتل حمزة، وهذا الوليد بن عقبة شرب الخمر، وهذا فلان فعل كذا، وهذا قول شاذ. ومن هنا ضل واصل بن عطاء ايضا، واصل بن عطاء قال احد الفريقين المقتتلين في جمل او في صفين فاسق، هكذا قال ولم يعين. واصل بن عطاء قال احد الفريقين المقتتلين لانه ثبت في حقهم قادح هو القتل، قال احد الفريقين المقتتلين فاسق. ولهذا قال لو شهد عندي طلحة والزبير وعلي وعائشة على باقة من بقل ما قبلت شهادة. اما عمرو بن عبيد فقد غلا في هذا الباب غلوا عظيما، فقال الفريقان ترد شهادتهم جميعا وهم فاسقون، لا يقبل قول واحد منهم ومن جميعا بأعيانهم فاسقون، هكذا قال عمرو بن عبيد. وقال لو شهد عندي علي بن ابي طالب وطلحة والزبير وعثمان على شراش نعل ما جزت شهادتهم. فالحاصل ان هذه الشبهة وهي وجود القادح الثابت هي التي ضلت بها طوائف اهل البدع قاطبة في هذا الباب. وممن ضل في هذا الباب ايضا وزلت قدمه الامام ابن الوزير رحمه الله في العواصم، فانه قال الصحابة كلهم عدول والاجماع منعقد الا ان المحدثين يستثنون من ثبت في خصوصه نصا بفسقه، هكذا قال ابن الوزير غفر الله له في كتابه العواصم والقواصم. وقرره ايضا في تلقيح الانظار، وانتصر له ابن الامير الصنعاني في توضيح الافكار، وقرره ايضا في بغية الامن. فالحاصل ان هذا الاستثناء الذي قرره هؤلاء العلماء من اهل السنة والجماعة استثناء باطل، والذي عليه احمد بن حنبل وسائر السلف الصالح في الباب ان الصحابة كلهم باعيانهم احادا وجماعات كلهم عدول ولا يستثنى من هذه العدالة احد، ومن استثنى فقد قال بقول اهل البدع في هذا الباب. وذلك ان من ثبت في وذلك ان ما يجري من الصحابه رضي الله عنهم لا يخلو من وجهين، الذي حصل من الصحابه رضي الله عنهم لا يخلو من وجهين، اما ان يكون اجتهادا اخطاوا فيه كما جرى في قتال علي وطلحه والزبير وخروج عائشه، وما جرى من الفتن مع معاويه رضي الله عنهم جميعا وارضاهم، فانهم كانوا مجتهدين لما يصلح الدين، فلهم جميعا الاجر ومن بين الاجر والاجرين، لانهم مجتهدون لما يصلح الدين كيف وما جرى بين علي وطلحة إنما كان من المنافقين من الخوارج الذين أشعلوا الفتنة لما علموا باجتماع علي والزبير وطلحة، وأن علي قال لهم إن أخذي من القصاص من قتلة عثمان لازم لي، لكني أريد الأمور أن تستتب. فلما علموا بذلك هجموا على الفريقين، فصار علي يقاتل ظانا أنه يدافع عن نفسه، وصار طلحة والزبير يقاتل ظانين يقاتلون ظانين أنهم يدافعون عن أنفسهم. هذا ما جرى. فهم مجتهدين، هم مجتهدين لما يصلح الدين، فهم متأخرون على ذلك. لا يجوز أن يجعل هذا قادحا في حقه. وهكذا ماعز رضي الله عنه، وهكذا الغامدية، وهكذا الوليد بن عقبة شرب الخمر، وهكذا عبد الله الملقب حمارا شرب الخمر، كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم ثبت في حقهم هذا. إلا أن هذه الذنوب لها مكفرات، فمن شبهة هؤلاء أنهم لا ينظرون إلى مكفرات الذنوب، فإن للذنوب مكفرات تزيد على 10، فمن مكفرات الذنوب التوبة. فمن ثبت في حقه ذنب شرعا فتاب منه فإن الله يقبل توبته ويغفر له أي ذنب كان، كفرا كان أو معصية أو فسوقا أو غير ذلك، يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. إن هذا لا يعلم ذنب لا تكفره التوبة، ولا يعلم مكفر يكفر سائر الذنوب إلا التوبة. والصحابة رضي الله عنهم ثبت في حقهم التوبة، تاب ماعز والغامدية توبة لو وزعت على أهل المدينة لشملتهم، أو كما قال ولو أعطيها صاحب مكس لعب الله عنه. وكانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم طهرنا، وكانوا يأتون إلى عمر فيفعلون ذلك. هذا أمر. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوبون، وثبت أن عائشة كانت تابت وندمت من خروجها يوم الجمل، هذا ثابت. وثبت أنها ندمت وتابت ومكت وأعتقت 40 رقبة لما نذرت أن لا تكلم الزبير. وثبت أن عثمان رضي الله عنه لما انتخبه الخوارج قام على منبر المدينة فقال إني أتوب إلى الله جل وعلا مما اقترفت، وهو الصادق المبرع. ثم تاب رضي الله عنه توبة نصوحا، تاب عثمان رضي الله عنه توبة نصوحا، وبكى وأبكى الناس وقال لا يأمرني بشيء إلا فعلته. وثبت أن علي لما جاء من صفين تغيرت لهجة كلامه وقال لا تكرهوا إلا معاوية، إلى آخر ما جرى من ذلك. فالحاضر الصحابة أحرص الناس على التوبة، أحرص الناس على التوبة. أيضا من مكفرات الذنوب الحدود، فإنه لا يجوز أن يعير الوليد بن عقبة بما ثبت عند مسلم من شربه الخمر، فإنه قد عد. ولا يجوز أن يعير ماعز بما ثبت في حقه من قبح، فإنه قد عد. وثبت أيضا أن الغامدية عدت، وثبت أن المرأة قطعت يدها، وهكذا المخزومية. الحاصل أن الصحابة أن من وقيم عليه الحد فهو كفارة له، كما في حديث عباية بن الصامت في الصحيحين قال والحدود كفارة، قال فمن اقترب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. وفي رب مسلم فمن اقترب من ذلك شيئا فعد فهو كفارة له. فلا يجوز أن يقال ثبت في حقه قادع وقد عفى الله عنه، هذا من التحكم بالباطل. من مكفرات الذنوب أيضا التي عند الصحابة وعند غيرهم الأعمال الصالحة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم إن الحسنات يذهبن السيئات. والصحابة رضي الله عنهم لهم من الصلوات والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة الدين والمعاجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزيره ونصره ما ليس لغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا يدل على أن لهم المكفرات نقطة أنها تكفر الذنوب، ورب عمل واحد يكفر الله به أعظم الكبائر والذنوب. رب عمل واحد صالح يقوم به الإنسان خالصا لله سبحانه وتعالى وصادقا فيه يكفر الله عز وجل به كثيرا من الكبائر والذنوب، كما جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عند الترمذي وغيره في قصة صاحب البطاقة الذي رأى سجلات على مد البصر ثم قيل له ان لك عندنا سجلا تخرج له بطاقه مكتوب فيها لا اله الا الله. فقال وما تصنع هذه؟ فلما وضعت الميزان طاشت تلك السجلات التي هي مد البصر. الشاهد من هذا ان هذا الرجل قال لا اله الا الله مخلصا صادقا من قلبه. فلما قال هذه الكلمه مخلصا صادقا غفر الله له سائر ذنوبه وادخله الجنه. مع ان اهل الكبائر الذين يعذبون في النار كلهم عندهم كلمه لا اله الا الله. جميع اهل الكبائر الذين دخلوا النار فعذبوا كلهم عندهم اصل لا اله الا الله لكنها لم تقوى فتزيل الكبائر. اما هذا الرجل فقد قام بقلبه من الصدق عند وقوع هذه الكلمه ومن اليقين ومن الاخلاص ما طاشت به تلك السجلات. وهكذا هذا في احد المؤمنين فكيف بصحابه نبينا الامين. ومما يذكر في هذا ايضا ان من مكفرات الذنوب وهي كثيره جدا الاستغفار. فان المؤمنين لا زالوا يدعون للصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وهم احرى الناس بذلك. ومنها الشفاعه التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان الصحابه بذلك احرى الناس. فاذا كان ليس الى احد المؤمنين فكيف بصحابته صلى الله عليه وسلم. ومن مكفرات الذنوب ما يبتلون به من المصائب. فقد جاء في حديث ابي سعيد وابي هريره ما يصيب المسلم من نصب ولا وسب ولا هم ولا حزن ولا عزم ولا غم حتى الشوكه يشاطها الا كفر الله بها من خطاياه. الشاهد الله يكفر خطايا احد المؤمنين بشوكه يشاطها. كيف اكثر الصحابه رضي الله عنهم قد قتلوا؟ كيف اكثرهم قد ابتلوا في اموالهم واهليهم وغير ذلك من المصائب العظام؟ هذا ما لا بد ان يكفر الله به من خطاياهم. الحاكم مكفرات الذنوب كثيره. فمن نظر الى مكفرات الذنوب علم ان الصحابه لا ينبغي ان ينظر الى ما يصدر من احدهم من خطا لانه اما اجتهاد يجر به واما ذنب يغفر له. ولا يعذب الله صحابيا في النار ابدا. لا يعلم ان الله سبحانه وتعالى يعذب صحابيا في النار. فان قيل فاض الغاديه فقد ذكر ابن حزم رحمه الله انه من اهل بيئه الرضوان. فعلى هذا فهو ممن دخل ممن يورث من اهل الجنه. لان جميع اهل بيئه الرضوان من اهل الجنه. فيقول الحديث قائد مخرج الوعيد. الحاصل الصحابه رضي الله عنهم جميعا من اهل الجنان. لا يجوز التعرض لهم بمثل هذا. ويرد هذا الكلام على اي قائل قال كائنا من كان سواء كان المثلث او كان بلوزيه في جده او كان الصنعاني او كان ابن عبد البر او فلان او فلان من الناس. فان هذا من زلات الاقدام التي يحذر منها وهي شبهه اهل البدع قاتله في هذا الباب. قال المثلث رحمه الله تعالى فمن ثبت عليه في خصوصه قادح ثبوتا واضحا لا مطعن فيه عمل به. وقد ارتد بعضهم كعبيد الله بن جحش الذي كان زوج ام المؤمنين رمله بن بنت ابي سفيان. اما قصه عده عبيد الله بن جحش تنبح بالسابق ما وجدت لها اسناد صحيح. كلها مقبلات ومرسلات عن الزهري وغير راجع الطبراني وغير. ولو يضرنا ثبوت هذا لو تبع لا يضرنا في شيء ردة عبيد الله بن جحش كما سياتي. قال وقد ارتد بعضهم كعبيد الله بن جحش الذي كان زوج ام المؤمنين رملة بنت ابي سفيان ام حبيبة رضي الله عنها. والردة اعظم وارتكاب كبيرة توجب الفسق وقد مات على ذلك وقد مات والعياذ بالله على ردته متنصرا. هذه الشبهة التي وردها المسلم من أرض الشبه ومن اعظم من اضعف المقالات ومن اول الحجج لعل قوه العنكبوت اقوى منها. فانه اذا ثبت فانهم يسالون في مثل هذا عن عبيد الله بن جحش عن مثل منه يسال المصنف رحمه الله وغيره ذكر عن الحج ايضا بن الوزير عبيد الله بن جحش عن مثل منه. فان قالوا قد قدمنا انه ارتد ومات مرتدا فكيف تسالون عن اسلامي ما هذا الفهم السخيف؟ فإن قالوا قد قدمنا أنه ارتد ومات مرتدا فكيف تسألون عن إسلامه؟ ما هذا الفهم السخيف؟ ثم لا تعدلوا عليه. أما صحابيهم فلما يظهر الفهم السخيف؟ أبا صحابي اليوم الجواب لا يخلع عن وجهين، إلا أن يقال إنه صحابي فيقال قد أجمع العلماء على أن من شرط صحبة الإسلام والموت على الإسلام، قد أجمع العلماء على أن من شرط صحبة الإسلام والموت على الإسلام، فإذا كان عبيد الله قد خسر إسلامه وانتفى عنه هذا الاسم أفيبقى له اسم الصحبة؟ وإن قيل بل هو موت صحابي، فالجواب كان ماذا؟ وهذا الاستثناء المذكور بعبيد الله بن جعش من اي شيء يستثنى؟ ما هو المستثنى منه هنا؟ وهل هو من جيته ام غير من غير جيته؟ ولعله من باب قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس، فان عبيد الله ليس بصحابي باجماع العلماء. ويضاح ذلك ايضا من يقال ما تقولون في صحابي مرتد ثم اسلم ايعود له اسم صحبته؟ قالوا عندنا فيه النزاع، والصحيح ان الصحابي الذي ارتد ثم عاد الى الاسلام يعود له اسم الصحبه، ثم تقيس اذا لم يعد الى الاسلام اصلا قد يجمع الله ليس بصحابي. فعلى هذا لا يعترض بعبيد الله بن جحش على الصحابه ولا بادرابه كعبد الله بن خطل وغيرهم في الباب لا يعترض بهم لانهم ليسوا من الصحابه، فمن تستثنونهم ايضا؟ واحسب ان هذا الجواب لا يسمعه منصبا الا كفاه. فعلى هذا قول المسلم قد ارتد بعضهم ثم مات، يسال هل مات على ردته؟ ان قال منهم من مات ومنهم من رجع كعبد الله بن سعد بن ابي الطرح ثبت رجوعه وحسن اسلامه، ثم قد عاد له اسم صحبته على الصحيح عندكم، عاد له اسم صحبته على الصحيح عندكم، ففي المسألة خلاف. وإن لم يعد إلى الإسلام فليس بصحابي بإجماع العلماء، وإن لم نص على الإجماع على أن من لم يصر مسلما فليس بصحابي، ابن الوزير رحمه الله في العواصم. وهكذا أنتم أيضا تقولون، فإنكم تقولون إن الرجل الكافر إذا اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وجالسه حال كفر لم يعد عندكم من الصحابة إجماعا، وهذا كاف في بيان المطلوب. فالشاهد من هذا أن الصواب أن الصحابة كلهم عدول لا يستثنى أحد. ونقرأ كلمة الإمام أحمد رحمه الله بسرعة اللالكائي غفر الله له أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة فيها من الكفاية ما يقنع من كان يحب مذهب السلف. قال الإمام أحمد رحمه الله في رسالة عبدين، ثم أفضى بعد أن ذكر الصحابة ومراتبهم، ثم أفضى الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأجمعه صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه. ومن حصل الخلاف بين السلف في التفضيل بين عمر بن عبد العزيز ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، والذي عليه أحمد بن حنبل بن مبارك وجماعة من السلف أن معاوية أفضل، وأن عمر بن عبد العزيز لو أنه أنفق من ماله خاصة، مع أن عدل عمر بن عبد العزيز أظهر ومعاوية عادل، ومع أن زهد عمر بن عبد العزيز أكثر ومعاوية جاهل، لكن لو أن عمر بن عبد العزيز عمل سائر أعمال الخير وأنفق من ماله الخاص ما بلغ نصف مد معاوية رضي الله عنه وأرضاه من قمحه، لو أنفق عمر بن عبد العزيز مثل أحد ذهبا ما بلغ نصف مد معاوية رضي الله عنه. ومن هنا قال السلف غبار دخل في عند معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا من عمر بن عبد العزيز وأهله، أو كما قال. فهذا الذي عليه العمل عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب. قال أحمد بن حنبل رحمه الله فأدناهم أجمع الصحابة هو أفضل من القرن الذي لم يروه، أفضل من جميع التابعين من بعدهم، ولو لقوا الله بجميع الأعمال، لو أتوا إلى الله سبحانه وتعالى بجميع الأعمال الصالحة ما كانوا يساوون نصف مدة حال. قال كان هؤلاء الذين سعدوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه ورأوا من رآه بعيني وآم نبيه لو ساعة قبل بسعبته من التابعين. هكذا قال ولو عمل كل أعمال خير انتهى كلام الإمام أحمد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للمسلم ولابن الوزير الاصطنعاني وأن يتجاوز عن ابن عبد البر. فكان هو السبب في ما وقع به ابن الوزير رحمه الله بما شان به كتابه كما قال في الصلاح من ذكره ما جرى بين الصحابة وعقيدة أهل السنة السكوت عما جرى بين الصحابة كما قال قائلهم ونسكت عن سب الصحابة إنما جرى بينهم كان اجتهادا مجردا. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا بقية البحث لكم. طيب يا فان ها هنا تنبيهان تنبيه الأول جاءت ورقة من أحد الأخوان جزاه الله خيرا في مسألة أنه جرى خمس رمي بعض العلماء بالضلال واتهام بعضهم بسقامة الفهم وأن هذا لا يعاد بردود أهل السنة والجماعة. والجواب منه مثل رمي العلماء بالضلال ما جرى، إنما جرى الكلام على أنه جلت في هذه المسألة أقدام وأن ابن الوزير دل في هذه المسألة. هذا الذي ذكرته. وأما بالنسبة للمراجع مثل هذا وأما مثل استقامة الفهم فما أطلق الكلام فيها، إنما كان على سبيل الجواب عن اعتراض لما سئل عن قضية الكلام أمسلم منه يعني عبيد الله بن جحش أمسلم منه، فكان من اعتراض جواب المعترض أنني قد قدمت أن الرجل قد ارتد ومات على ردته فكيف تسألون عن إسلامه؟ ما هذا الفهم السقيم؟ هذا من ذكر. ومن الأمور المعروضة عند أهل السنة والجماعة أنه لا بأس بتقديس بعض المقالات التي تصدر عن بعض الفضلاء فيخشى من اغترار الناس بها كما ذكر ذلك المعلم رحمه الله في رمض السلف، لأنه قد يقدح بعض المقالات لا تقديح لمقائلها وإنما للمقالة، ومثل هذه المقالة تفتح شرا على الناس، تفتح شرا عظيما على الناس في ذلك معتقد الصحابة. وأما ما ذكر من أن ابن الوزير بل في هذا الباب الأفضل يتركها للإنسان فأنا أتراجع عنه. كان المعلم يريد الذب عن الصحابة وهو رحمه الله أراد الذب عنه، لكن نقول أخطأ أحسن، نقول أخطأ أحسن، فهو يريد الذب عن الصحابة رضي الله عنه في هذا الباب أيما ذب، وإنما غره كلام ابن عبد البر في الاستيعاب. ابن عبد البر أخطأ فيها، ولأنه غره كلام الذهبي بعض عباراته وهو أخطأ. فما ذكرته من قولي بل ابن الوزير على هذا الإطلاق استغفر الله منه وأرجع عنه، وإنما يقال أخطأ. وأما ما جرى في بعض العبارات فأهل السنة والجماعة قد يغلب في بعض المقالات من باب رد المقالة لا من باب تقبيح قائلها، فهما إما فضلاء أما فضلاء. ولولا أن هذه المسألة في الدراسة الماضية قبل سنتين أهملتها ونبهت على أن هذا خطأ، لكن في مثل هذا ينبغي بيان الحق هو خلق. هذا التنبيه الأول. وأما التنبيه الثاني فقد سألت الشيخ أحمد بن النجمي حفظه الله تعالى عن هذه المسألة وهي ما ذكره ابن الأمير وابن الوزير والسلطيط رحمه الله، فأملى فتوى فأجاب رحمه الله حفظه الله تعالى ومتع الأمة به وهو الآن بعافية طيبة. قال فأجاب الصحابة يجب أن نعتقد عدالتهم، ومن ثبت عليه أنه تعاطى شيئا مما يجب الحدود كشرب الخمر أو السرقة أو الزنا فهؤلاء الذين أصابوا هذه الحدود قيمت عليه، ولم يروى عن أحد منهم شيئا من التشريع الذي نقله الصحابة. ثم ثم خبره بعد ذلك أن هذا مما فتح عليه الساعة. هكذا قال. قال ولم يروى عن أحد منهم شيئا من التشريع الذي نقله الصحابة، والواجب اعتقاد أن الصحابة عدول بدون استثناء.